بشري بدون علم بين الناس الداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي الداخل، النور يسيبه لكن في الظلمة يتداخل. حشري بدون علم بين الناس يتداخل، بيبقى جاهل ما عندوش وعي يتداخل، النور يسيبه لكن في الظلمة يتداخل. يضحك بسن المظاهر والهدف خفيه، يشبه لتعبان سمه تحت ناب خفيه، الغل عنده مرض حتى الغرض خفيه، واللي ملوش فيه عديم الاصل ده. الصبح يا حاج